بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الفصل الأول، أو قال الباب الثالث في بيان الشرك والانحراف. قال الباب الثالث في بيان الشرك والانحراف في حياة البشرية، ولمحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق. ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول الانحراف في حياة البشرية، الفصل الثاني الشرك تعريفه أنواعه، الفصل الثالث الكفر تعريفه أنواعه، الفصل الرابع النفاق تعريفه أنواعه، الفصل الخامس بيان حقيقة كل من الجاهلية والفسق والضلال والردة أقسامها وأحكامها. قال الفصل الأول الانحراف في حياة البشرية. قال: خلق الله الخلق لعبادته، وهيأ لهم ما يعينهم عليها من رزقه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية، محبة لله، تعبده لا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالتوحيد مركوز في الفطرة، والشرك طارئ ودخيل عليها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في بني آدم التوحيد، والدين الحق هو الإسلام، وكان عليه آدم عليه السلام ومن جاء بعده من ذريته قرونا طويلة. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأول ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة الصحيحة في قوم نوح، فكان عليه السلام أول رسول إلى البشرية بعد حدوث الشرك فيها. وما بين نوح إلى آدم كلهم على الإسلام، لم يحصل فيهم الشرك، قرون عظيمة كثيرة، والله أعلم بمقداره. فقد جاء سيأتي عن ابن عباس أنه قال 10 قرون، وكانت أعمارهم طويلة، فالله أعلم بمقدار تلك القرون كم كانت من السنوات. قال: وأول ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة الصحيحة في قوم نوح، فكان عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى البشرية بعد حدوث الشرك فيها. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين بعده. وقبل نوح عليه السلام آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، وأكثر العلماء أيضا على أن إدريس عليه السلام كان قبل نوح. وكذلك ذكروا أيضا من الأنبياء كما ذكره كثير من علماء المذكور في التواريخ ولد آدم شيث، أحد أولاده يسمى شيث، أيضا مذكور من الأنبياء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. وكما ذكرنا القرن ليس كالقرن، كانت أعمارهم طويلة، قد تكون هذه 10، أو قد يكون القرن ذهاب جيل من الناس، وقد لا يذهبون إلا بمئات السنوات، وقد تصل إلى 1000 سنة، الله أعلم بمقدارها. قال ابن القيم رحمه الله: هذا القول هو الصواب قطعا، فإن قراءة أبي بن كعب يعني في آية البقرة: فاختلفوا فبعث الله النبيين. في هذه الآية أن الله بعث الأنبياء بعد أن خالف الناس التوحيد وأشركوا، فكيف بنبوة آدم وإدريس وشيث عليهم الصلاة والسلام؟